بأنه عزيز لأنهم يحوطونه بعنايتهم ورعايتهم. وكل هؤلاء في جانب، والذين يعتزون بالله عز وجل في جانب آخر وهم الأعلون. واسمعوا القرآن الكريم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الذين يظنون أن عزتهم تكون مع الآخرين ويتخذونهم أولياء من دون الله، ماذا قال رب العزة جل وعلا في كتابه عنهم؟ اسمعوا: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. هذا صنف، صنف من الناس، فريق من الناس يتسول على موائد الكفار ويظن أن العزة عندهم وأن السيادة تأتي من جهتهم وأن الرفعة تمشي في أردانهم وتحت أقدامهم. ماذا قال القرآن الكريم عن هؤلاء؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وكلمة أولياء يعني أعوان وأنصار ومساعدين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ رد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء بقوله: فإن العزة لله جميعا. ونحن قوم كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يلقي هذه الكلمات في هذه الأمة التي أعزها الله بهذا الدين وأكرمها الله بهذه الرسالة ومن عليها بهذه النعمة، نعمة الإسلام. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. الذي يريد عزا في غير هذا الدين لن يجد إلا الذل. وقد سمعنا القارئ الكريم يبين لنا صنفا من الناس يعتز بما عنده من مال وولد ويتفاخر على الآخرين، على أخيه الفقير المفقود الحال، وهو يقول: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وما أكثر الذين يفتنون بما عندهم ويغترون بما من الله به عليهم، ولو علموا أن ما عند الله عز وجل ينبغي عليهم أن يصونوه وأن يعرفوا أنه هو المنعم وحده دون سواه عليهم وعلى غيرهم، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أعداء الإسلام كثر وهم مفتونون، مفتونون بما عندهم من مال، ومفتونون بما عندهم من جاه، ومفتونون بما عندهم من عتاد وسلاح، واظنون ان هذا هو العز. لكن القرآن يبين ان العز ومصدر العز هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه مغرور، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. يرد عليه الاخر وانت بتسمع القرآن اهو. قال له صاحبه وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب، ده انت من تراب، ثم من نطفة، ثم سواك رجلا. وتأتي العقيدة باستعلاء، وتظهر على لسان هذا المذكور الحال، تأتي هذه العقيدة لتعبر عن نفسها اصدق تعبير: لكن هو الله ربي، هو الله ربي، ربي يعني مدبر امري، يملك شؤوني وشؤون الناس جميعا، يقلب الله الليل والنهار، ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. لقد نظر سيد المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو يستقبل هلال هذا الشهر ويقول له: ربي وربك الله، لخاطب الهلال يقول: ربي وربك الله، مدبر أمري ومدبر أمرك هو الله سبحانه وتعالى. ثم يدعو ويقول: هلال رشد وبر، جعلك الله هلال رشد وبر. وندعو بهذا الدعاء، نسأل الله أن يجعل هذا الهلال وهذا الشهر شهر رشد وبر على أمة الإسلام والمسلمين. العقيدة تتكلم في مقابل في مواجهة الغرور. العقيدة تنطق: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، مش حد يملك نفسه فيه، ده هو حيبيد وما معه سيفنى، والكون كله سيفنى، ولا يبقى إلا وجه الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فان. فنطقت العقيدة في مقابل الغرور وهي مملوءة إيمان. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يعني بيقول له: أنا أعز منك مالا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أعز العزة تكون بالله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أيها الإخوة المسلمون، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من الله عليهم بهذا الدين، وأكرمهم بهذه الرسالة، وأعزهم ببعثة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بين هذه الرسالة الفرائض التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، وهذه الفرائض صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر، كلها كل هذه فرائض فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. لكن لا خير في عبادة لا يكون لها مردود طيب على أصحابها. فالصيام له أثر على الصائمين المخلصين المتقين. واسمعوا القرآن: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لابد ان يكون للصيام مردود، اثر للعبادة، وأثر هذه العبادة أن يشعر الصائم بأنه في معية الله عز وجل، بأنه يراقب الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة من أعماله، فلا يتكلم إلا بخير، ولا يتحرك إلا في الخير، ولا يسلك إلا سبيل الخير، حتى يكون من المتقين. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يبلغ، حتى يترك ما لا بأس به من الحذر، حذرا من الوقوع فيما فيه بأس، يترك ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما فيه بأس. وعندما سئل أحدهم ما تقوى، قال أرأيت طريقا ذا شوك وأنت تلبس ثيابك فكيف تبعد عن هذا الشوك؟ يقول أجمع ثيابي وأمشي ببطء حذرا حتى لا أصاب بهذا الشوك لا في بدني ولا في ثوبي لعلكم تتقون. التقوى إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نحن في هذا الشهر الكريم المبارك، في شهر رمضان، عندنا من الأعمال الصالحة ما يجعلنا نشعر بعزتنا، ونشعر بأننا في معية الله، ونشعر بأننا في كنف الله عز وجل. أليس القرآن الكريم هو الذي أنزله الله عز وجل في هذا الشهر الكريم المبارك ليكون مصدر هداية ومصدر در وتقى لهذه الأمة؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. في هذا الشهر أكرمنا الله سبحانه وتعالى، أكرم هذه الأمة بنزول القرآن، والقرآن كتاب تربت عليه الجماعة المسلمة الأولى، فكانت خير جماعة عرفتها البشرية وتحدثت عن أمجادها الإنسانية، ولا تزال ولن تزال وستظل تتحدث عن أمجاد الجماعة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ستظل البشرية تتحدث عن أمجاد هذه الجماعة. من الذي ربى هذه الجماعة؟ هل رباها الذين يمدون أيديهم للكفار يمينا أو شمالا أو شرقا أو غربا، أم رباها هذا الكتاب الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أتربت هذه الجماعة الأولى تربت على هذا الكتاب الذي يقول الله عز وجل عنه عندما يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. أيها الإخوة الأحباب، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نحن قوم عرفنا العزة يوم أن كنا نجهر بهذه المعاني، الله ربنا. عرفنا العزة يوم أن كنا نصدع بهذه الكلمات: محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولنا. عرفنا العزة يوم أن جهرنا بهذا الجهر الراسي: القرآن الكريم منهاجنا وطريق حياتنا. عرفنا العزة يوم أن رفعنا راية الجهاد التي أميتت على صخرة الأجزيث والتزوير، عندما قالوا إن الجهاد سفك دماء وأشلاء وقتل، وظننا أنهم إنما يريدون منا سلما لأننا معتدون، وما اعتدينا في يوم من الأيام، وإنما نحن الذين اعتدي علينا وحمل علينا السلاح وسفكت دماء أبنائنا وانتهكت حرماتنا وبيست مقدساتنا. رأينا الصلح الغربي للمسلمين في كوسوفو، وطرقنا الصرب وظننا أنهم سوف ينصروننا على أعدائنا، وكنا نبارك الصلح. وبالأمس القريب طرد أبناء المسلمين من ديارهم وشردوا. إلى متى؟ إلى متى يظل المسلمون والقرآن بينهم، ورمضان يوحد شملهم، والعبادات كلها تجمع شفاتهم؟ إلى متى يظلون وراء أعدائهم وينسى هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ أليس هذا هو القرآن؟ والله يعيب على أولئك الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ويقول: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قضايا المسلمين كثيرة ومتنوعة، إذن ما السبيل إلى العزة؟ العمل الصالح. اسمعوا، إليه يصعد الكلم الطيب، الدعاء، الدعاء، والذي يجعل الدعاء يصل إلى السماء العمل الصالح. ولأمر ما وجدنا أن آيات الدعاء عندما ينتهي القول، قول الله سبحانه وتعالى فيها، نراه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ألا تحبون هذا الأمل؟ ألا تنتهزون هذه الفرصة، فرصة الدعاء في هذا الشهر الفضيل؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن الدعاء لا يكون مقبولا ولا مرفوعا إلا بالاستجابة الكاملة، وإلا بالصلاح الكامل، وإلا بالعودة الكاملة إلى الله رب العالمين. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذا أردنا الرشد فلنعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة، ولنتوجه إلى الله عز وجل حق التوجه حتى نصل إلى سبيل الرشد. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة المسلمون، في هذا الشهر الفضيل ثلاث أمور ينبغي أن ننتهزها، فهي أعمال صالحة. وما أكثر عليكم بالقرآن، فللقرآن مذاق حلو في شهر الصيام، والقرآن فيه ارتباط وثيق بينه وبين الصيام وبين رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والقرآن ارتباط وثيق بين الصيام، ألم يقل الرسول صلوات الله وسلامه عليه: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي منعت الراحة والنوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي ربي منعته الراحة ومنعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. قال: فيشفعان. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة الأحباب، الدعاء مرتبط أيضا بالقرآن والصيام والدعاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، والإمام العادل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تعاملوا مع القرآن في هذا الشهر وقرأوه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. تعاملوا مع القرآن تعاملا جيدا، وعندما تتلو بمفردك وتنتهي من تلاوتك توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وخص بدعائك إخوانك المسلمين المستضعفين في كل مكان، خص بدعائك أقربائك وجيرانك، خص بدعائك الأمة الإسلامية لعل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها من أعدائها وأن يرد كيد أعدائها في نحورهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. الدعاء مهم في هذه الأيام بعد تلاوة القرآن وبعد الصلوات الخمس. والدعاء نخص بهذا الدعاء المستضعفين من إخواننا المسلمين في الأقصى وفي فلسطين وفي كوسوفا وفي الشيشان وفي كشمير المسلمة وفي أي بلد يتآمر عليه أعداء الإسلام، أي بلد مسلم، أي مجموعة مسلمة يتآمر عليها أعداء الإسلام. خصوا بدعاء، خصوا إخوانكم المستضعفين بالدعاء في هذا الشهر. وأيضا شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا، إذا كان لنا ولي أمر صالح، أن نخصه أيضا بالدعاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من خيار أئمتكم من تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم ويدعون لكم. وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يأتي رئيس هذه الدولة والكل والحمد لله يحبه. أتى هلال هذا الشهر الكريم المبارك بعد رحلة علاجية، فنخصه أيضا بالدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه صحته وأن يصونه ويحفظه من بطانة الشر وأهل الفساد، وأن يجعله لسان خير وعز وتمكين ونصر للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. نخص بالدعاء لأنه وهو في مرض والمريض أيضا مستجاب الدعاء، كان يدعو للمستضعفين من المسلمين في الأقصى وفي فلسطين، ويدعو رعيته بأن يقفوا بجوارهم، بل ويدعو إخوانه الحكام بأن يقفوا بجوار المستضعفين. فنقصه بالدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعله من العاملين على رفع راية الإسلام ونشر دين الله في الأرض، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأن يتم عليه الصحة والعافية، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الأحباب، أيضا لابد أن تجتهدوا بالدعاء في هذا الشهر الفضيل، ادعوا بأن يرد الله سبحانه وتعالى كيد أعداء الإسلام في نحورهم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في لبنان وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترفع مقتك وغضبك عن المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم احص أعداء الإسلام عددا وأهلكم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم أحدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.